وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. وهذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو شيء واحد وأهله في أصله سواء، وهذا قول باطل، بل الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قد يقول قائل هذه الفرق قد عفت آثارها بما جاء عليها من غبار القرون، وهذا وهم واهم، بل إنك لتسمع الإرجاء في كثير من الأحوال من كثير من الناس. تقول للرجل صلي، يقول ليس هذا الأمر بالمهم، المهم القلب، ولو لم يصلي فلان يصلي الفرض وينقب الأرض، وأما أنا فقلبي طاهر ليس فيه شيء. نعم، ليس في قلبه شيء. كثير من الناس لا يبالي بالأعمال، كثير من الناس يخرج الأعمال من الإيمان، هذا كله إرجاء. وإذا كان مرجئة الفقهاء وهم الذين توجه إليهم الذم من العلماء مع ما كانوا عليه من العلم وما كانوا عليه من الفقه، قد تورطوا في هذه البدعة الشنيعة ووقعوا في هذه الخصلة القبيحة، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقالوا الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فذمهم السلف ذلك الذم، فكله كان متوجها إلى مرجئة الفقهاء. فاحذر أن تكون على مذهبهم فتكون مرجيا تلعب بدين الله وتكذب ربك وتكذب نبيك وتخالف سيرة سلفك الصالحين. نجاني الله وإياك من البدع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الإيمان باب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وزدناهم هدى، وقال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الترمذي: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديثا: يا معشر النساء تصدقن، وهذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد، وأخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة.

حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودل عليه وأرشد إليه صلى الله وسلم وبارك عليه.